يا زعما راح بطلع عشان راح وعاد شقه جديده كده ليك شقه عشان بيقولوا بقى ان دول مش فاضي عندهم بكره عطله في 10 شقه كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا وما أرسلوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ما فيها وتخلت وأذنت لربها يا الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمقام مولاي فملاقي فأما من أوتي كتابه يمينه والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تزق لتركبن طبقا لا يؤمن فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعملون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر يا غالي يا لسه. الله شوف الرجل يا حبيبي وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا صدق الله العظيم.